الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ورسولنا محمدًا عبد الله ورسوله البشير النذير والسراج المنير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فقد كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أنه يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين وكان من هديه صلوات ربي وسلامه عليه أنه إذا نظر في المرآة كان يدعو فيقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي يحمد الله عز وجل على الخلقة الحسنة ويدعو الله بالخلق الحسن اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي نبينا عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس خلقة وأكرم الناس خلقا من ناحية الخلقة الله جل جلاله كمله وجمله وكما قال بعض أهل العلم إذا كان موسى عليه السلام مظهرا للجلال الإلهي وكان عيسى عليه السلام مظهرا للجمال الإلهي فقد كان محمد صلى الله عليه وسلم مظهرا للكمال الإلهي الله جل جلاله كمله خلقا وخلقا وصفه أصحابه رضوان الله عليهم فقال بعضهم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بدر وكانت ليلة إضحيان إضحيان أي قد اكتمل فيها القمر فجعلت أنظر إليه تارة وأنظر إلى القمر تارة فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل في عيني من القمر ولما قيل لأبي هريرة رضي الله عنه هل كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالسيف قال بل كان وجهه كالقمر وصفه أصحابه رضوان الله عليهم بأنه ما كان بالطويل البائن ولا القصير المتردد ولا الأبيض الأمهق ولا الآدم ولا الجعد القطط ولا الصبط ولا المطهم ولا المكلثم، كان ربعة بين الرجال أبيض مشربا بحمرة، كث اللحية تملأ لحيته صدره، شثن الكفين مسيح القدمين، دقيق المسربة سواء الصدر والبطن، من رآه بداهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم، كان أكرم الناس يدا وأحسنهم عشرة وألينهم عريكة. لما كان في طريق الهجرة صلوات ربي وسلامه عليه، فمر بخيمة أم معبد الخزاعية، تلك المرأة التي ما كانت مسلمة، فطلب منها صلوات ربي وسلامه عليه لحما يشتريه أو لبنا يشربه، ومعه أبو بكر الصديق وعامر بن فهيرة رضوان الله عليهما، والقوم مسنتون، مسنتون أي نفذ زادهم، ما معهم شيء يأكلونه. لما قال للمرأة هل من لحم نشتريه أو لبن نشربه، قالت له فداك أبي وأمي، لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى، والشاء عازب ولا حلوبة في البيت، يعني تقول له لو كان عندنا شيء يبذل للضيف فلا تحتاجون إلى الطلب، فمن عادة العرب أنهم أهل كرم، يبذلون الطعام لمن مر بهم ولا يسألونه عن اسمه ولا عن قبيلته ولا عن حاله، أغني أم فقير. ثم قالت له والشاء عازب ولا حلوبة في البيت، أي الغنم خرجت إلى المرعى وليس في البيت شيء يحلب، فنظر صلوات ربي وسلامه عليه إلى شاة في كسر الخيمة في جانب الخيمة، قال ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت خلفها الجهد عن الغنم، أي أنها مريضة ما استطاعت أن تخرج إلى المرعى، قال أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت إن كان بها حلب فاحلب، يعني إذا كانت مريضة كيف تحلبها؟ فدعا عليه الصلاة والسلام بإناء يربض الرهط، يعني طلب منها إناء كبيرا يشبع القوم، فالمرأة ما بين مصدقة ومكذبة جاءت بالإناء، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضرع الشاة وسمى الله، فتفاجت فرقت بين رجليها، فحلب فيه صلوات ربي وسلامه عليه ثجا حتى علته الرغوة، ثم أعطى أم معبد أولا فشربت، ثم سقى صاحبيه، ثم سمى الله وكان آخر القوم شربا، ثم حلب فيه ثانية فشربوا عللا بعد نهل، يعني شربوا شربة ثانية من أجل الشبع ليست شربة على جوع، فشربوا ثم خمر الإناء عليه الصلاة والسلام وقال ارفعي هذا لأبي معبد، فقلما لبثت حتى أقبل أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكنه زالا لا نقي بهن، جاء هذا الرجل ومعه أغنامه ضعافا مهازيل، فلما رأى هذا اللبن الكثير قال ما هذا اللبن يا أم معبد والشاء عازب ولا حلوبة في البيت؟ قالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك، وصفت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه رجل مبارك، هي لا تعرف اسمه ولا تعرف شيئا من حاله، ولا قرأ عليها قرآنا ولا ألقى عليها خطبة، لكن بما رأت من حاله وفعله وصفته بأنه مبارك، والبركة أيها الإخوة هي الكثرة والنماء والخير، رأت منه كثرة ونماء وخيرا، فقال لها زوجها صفيه لي يا أم معبد، قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة وسيم قسيم أحور أكحل أزج أقرا، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي عنقه سطع، وفي صوته صحل، لا تقتحمه عين من قصر ولا تشنأه عين من طول، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأعلاهم قدرا، أجمل الناس وأحلاهم من بعيد، وأبهاهم وأحسنهم من قريب، إذا تكلم علاه البهاء، وإذا صمت علاه الوقار، كأن منطقه خرزات نظم ينحدر، له أصحاب يحفون به، إن قال استمعوا لقوله، وإن أمر ابتدروا أمره، محفود محشود غير عابس ولا مفند. فقال لها زوجها: إنه صاحب قريش الذي تطلب، ولأجهدن حتى ألقاه ولأتابعنه على دينه. أيها الإخوة الكرام، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله جميل يحب الجمال. متى قال هذا الكلام؟ لما قال لأصحابه: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الإنسان لو كان عنده شيء من كبر ولو كان قليلا لا يدخل الجنة. فقال له بعض أصحابه: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال: ليس ذاك من الكبر، إن الله جميل يحب الجمال. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب يحب الطيب. وفي حديث ثالث قال: إن الله نظيف يحب النظافة. ديننا أيها المسلمون عباد الله قائم على الجمال، قائم على النظافة، قائم على الطيب. المؤمن يكون طيبا ظاهرا وباطنا. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن غسل الجمعة واجب على كل محتلم. علمنا عليه الصلاة والسلام أن من اغتسل يوم الجمعة في بيته ثم لبس من أحسن ثيابه ثم مس من طيبه أو طيب بيته ثم خرج إلى المسجد فلم يفرق بين اثنين ثم صلى ما كتب الله له أن يصلي ثم إذا صعد الإمام المنبر جلس فاستمع وأنصت، غفر له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة ثلاثة أيام. بدأ عليه الصلاة والسلام بالاغتسال، بلبس أحسن الثياب، بأن يتطيب الإنسان من طيبه أو طيب بيته، كل هذا من باب التهيؤ للوقوف بين يدي الله عز وجل في هذا اليوم العظيم. ونحن نقرأ في القرآن: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالمسجد بيت الله عز وجل، يتزين له الناس لأنهم سيقفون فيه بين يدي ربهم جل جلاله. وكان من جماله وبهائه صلوات ربي وسلامه عليه أن حثنا على خصال الفطرة. خمس من الفطرة: الاستحداد، ونتف الإبط، وقلم الأظفار، وحلق وقلم الأظفار، والختان، وقص الشارب. هذه خصال خمسة هي من الفطرة، فطر الله عليها كل ذي نفس سوية، بأنه يستحد، وأنه ينتف إبطه، ويقلم أظفاره، ويقص شاربه، والختان الذي هو سنة النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد كان إبراهيم عليه السلام أول من اختتن. وعلمنا عليه الصلاة والسلام المضمضة والاستنشاق وغسل البراجم وغسل أثر البول والغائط بالماء. علمنا أن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ولما رأى عليه الصلاة والسلام رجلا رث الهيئة، ثيابه ممزقة، حاله بائسة، قال له عليه الصلاة والسلام: أذو مال أنت؟ قال: نعم. قال من أيه؟ قال من كله، إبل وبقر وغنم. قال عليه الصلاة والسلام: فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ما يمكن أن تكون صاحب مال ثم بعد ذلك ثيابك ممزقة ونعالك مخصوفة وحالك بائسة. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة. ممنوع هذان الأمران المنكران، السرف بمعنى الإسراف، والمخيلة بمعنى الخيلاء الكبر. لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، الإنسان الذي يختال ويتكبر على عباد الله معجبا بنفسه لا ينظر الله إليه. قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي في حلته قد رجل جمته يتبختر بين الناس، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. لأن التكبر إنما هو صفة لرب العالمين جل جلاله، فهو المتكبر الذي تكبر عن مشابهة خلقه، تكبر عن ظلم عباده. أما أنا وأنت وهو وهي، فينبغي أن يكون سمتنا وصفتنا التواضع لله عز وجل والتواضع لعباد الله. أسأل الله عز وجل أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا هو. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فقد سقت هذا الحديث من أجل أن أبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غادر هذه الدنيا فترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا ترك شرا إلا حذرنا منه. نبينا عليه الصلاة والسلام ما جاء ليعلمنا أحكام الصلاة والصيام فقط، ولا من أجل أن يعلمنا أحكام الشعائر فقط، ولا من أجل أن يحدثنا عن الآخرة فقط، وإنما نظم لنا دنيانا وآخرتنا. علمنا صلوات ربي وسلامه عليه كيف نتعامل مع أجسادنا، كيف نتعامل مع إخواننا، آبائنا، أمهاتنا، جيراننا. علمنا كيف نتعامل مع الحيوان البهيم، علمنا كيف نتعامل مع الأرض التي نمشي عليها، علمنا كيف نتكلم وكيف نتعامل مع أعدائنا، مع أصدقائنا، كيف نتعامل في حربنا، في سلمنا، ماذا نصنع في صحتنا، في سقمنا، في عسرنا، في يسرنا. ما ترك عليه الصلاة والسلام شيئا. ولذلك أيها الإخوة الكرام، إذا احتفل الناس بمولده صلوات ربي وسلامه عليه، فواجب عليهم أن يرشدوا هذا الاحتفال من أجل أن يكون احتفالهم تصالحا مع سنته عليه الصلاة والسلام، من أجل أن يكون احتفالهم تعرفا على سيرته صلوات ربي وسلامه عليه، من أجل أن يكون احتفالهم زيادة في محبته عليه الصلاة والسلام. أما يقول الواحد منا: أنا أحتفل بالمولد، ثم بعد ذلك هو لا يعرف شيئا عن شمائله، لا يحفظ شيئا من سنته، لا يعرف شيئا عن سيرته عليه الصلاة والسلام، عن نسبه الزكي، عن غزواته، عن أسفاره، عن هديه، عن أحكامه التي سنها لنا وأمرنا بها. فمثل هذا ما يزداد إيمانا برسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة في كل يوم كانوا يزدادون إيمانا به ومحبة له. لماذا؟ لأنهم يرون حاله عليه الصلاة والسلام. من رأى محمدا صلى الله عليه وسلم فهو أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها هديا وأقلها تكلفا. ثم بعد ذلك جاء من رأى محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم جاء من رأى محمدا صلى الله عليه وسلم وأتباعه التابعين. ثم بعد ذلك لم يزل العلم في اضمحلال ونقص، ولم يزل الجهل في فشو وظهور، حتى إنه في زماننا هذا، وكلكم قد رأيتم بأن كثيرا من الشباب لو أنه سئل عن بعض الفرق الكروية أو بعض الأفلام المشهورة فإنه يحصي أسماء من لعبوا أو أسماء من مثلوا أو أسماء من غنوا، لا يخرم منهم واحدا. ثم إذا سئل عن نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمثلهم طريقة من يقول هو محمد بن عبد الله. بن عبد الله بن من؟ ما يعرف، ها هنا انتهى علمه. لو سئل عن أمهات المؤمنين ربما يقول خديجة وعائشة، طيب بعد ذلك ما يعرف. لو سئل عن العشرة المبشرين بالجنة ما، بل بعضهم لو سئل عن الخلفاء الراشدين الأربعة ما يعرفهم. لماذا؟ لأن الناس قد ضعفت علاقتهم بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. فهذه مناسبة أيها المسلمون من أجل أن نجدد هذه الصلة، يكون لكل واحد منا في بيته حلقة مع زوجته وأولاده، نقرأ كتابا في السيرة، أي كتاب من الكتب اليسيرة، في كل يوم نقرأ ثلاث صفحات أو نقرأ صفحة واحدة. ما يأتي علينا شهر إلا وقد ازددنا معرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبا له، وإيمانا به، وشوقا إلى لقائه. أسأل الله عز وجل أن يحيينا على سنته، وأن يتوفانا على ملته، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يوردنا حوضه، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجز عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أجمل وأجزل وأوفى ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم إنا نسألك أن تكرمنا بشفاعته، اللهم شفعه فينا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اجعلنا يا الله من الذابين عن سنته، المدافعين عن شريعته، المحبين لصحابته، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل وجوهنا من الوجوه الناظرة إلى وجهك الكريم، وأحل علينا في مجلسنا هذا رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. أسألك أن تنصر إخواننا المرابطين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم قوي شوكتهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم انصرهم على من عاداك وعاداهم. اللهم عليك بالصهاينة الغاصبين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين.